نعم يا سليم. القرآن الله سبحانه وتعالى عطف الواو اسم الجلالة باب الواو بعد اسم الجلالة باب الرسول وابن أبي قال الله ثم الرسول. نعم. هذا يعني ان السنه بينت على وجه التراخي بالنسبه للقران. وايضا النظم احيانا يحمل الانسان على ان يقول شيئا وغيره افضل منه. ضيق النظم هذا مشكل. ولهذا يقول صاحب الملحه الحريري رحمه الله: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصف الشاعر ما لا يصف الصلف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.